كل صباح وأصيل يشدو المداحون باسم أعظم المخلوقات، ولكنهم يظلون دائما بشوق إلى المديح. ملهم المداح ويحي، يا ترى ماذا أقول؟ ملهم المداح ويحي، يا ترى ماذا أقول؟ لم أجد مدحا يوفي في الدنا حق الرسول، يوفي في الدنا حق الرسول. والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول، والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول. لم تذق وجدي فدعني أوفل أمني يا عدول. ملهم المداح ويحي، يا ترى ماذا أقول؟ ملهم المداح ويحي، يا ترى ماذا أقول؟ لم أجد مدحا يوفي في الدنا حق الرسول، لم أجد مدحا يوفي في الدنا حق الرسول. والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول، والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول. لم تذق وجدي فدعني أوفل أمني يا عدول. يا سرور الكون لما أشرقت أنوار طه، كان ذاك اليوم حلما فتجلى في سنة. سبى العشاق إما أحسن العشق سواها، ما سبى العشاق إما أحسن العشق سواها، ما سبى العشاق إما أحسن العشق سواها. ملهم المداح ويحي، يا ترى ماذا أقول؟ لم أجد مدحا يوفي في الدنا حق الرسول، والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول، والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول. لم تذق وجدي فدعني أوفل أمني يا عدول. كل ما في الكون من شوق وحب وغيار، إن يكن في غير طامة فهو يا قلبي وحب وبيان، إن يكن يجد مدحا يوافي في الدنا حق الرسول، والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول، والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول. لن تذق وجدي فدعني أو فلمني يا عذول. المعاني باسمات في خيالي رائعات، وهي تنأى كبرياء عن إطار الكلمات. المعاني باسمات في خيالي رائعات، وهي تنأى كبرياء عن إطار الكلمات. أعجز المدح طرا مدح رب المعجزات، أعجز المدح طرا مدح رب المعجزات، أعجز المدح طرا مدح رب المعجزات، أعجز المدح طرا مدح رب المعجزات. ملهم المدح ويحي يا ترى ماذا أقول، ملهم المدح ويحي يا ترى ماذا أقول. لم أجد مدحا يوافي في الدنا حق الرسول، لم أجد مدحا يوافي في الدنا حق الرسول، والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول، والهوى في القلب نار أحرقت ثغري الخجول. لم تذق وجدي